بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بفصل في الرضاع، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النتب، والتحريم يكون بأمرين: أن يرضع الطفل الرضيع 5 رضعات في الحولين من ولادته. وذكر رحمه الله أن كل امرأة تحرم عليه بنتها، فكالأم إذا أرضعت طفلة فإنها حرمتها عليه، وكذلك كل رجل تحرم عليه بنته إذا أرضعت زوجته طفلة. إذا قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع، بطل النكاح. وإذا قالت هي ذلك فهي زوجته حكما إن كذبها. في الشك في الرضاع يؤخذ بالأقل، في الشك في أصل الرضاع فلا رضاع، وفي الشك في عدد الرضعات يؤخذ بالأقل، يثبت الرضاع بإخبار رجل أو امرأة عدل، بل ويثبت بالقول المرضعة نفسها. بدأنا بالنفقات، وأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فإن كان موسرا وتحته امرأة موسرة غنية فينفق عليها نفقة الأغنياء الموسرين، والفقير الذي تحته فقيرة ينفق عليها نفقة الفقراء، وأما المتوسط تحته متوسطة فينفق عليها نفقة المتوسطين، وكذلك الغني الذي تحته فقيرة والفقير الذي تحته غنية، ينفق عليها من الطعام والشراب والملبوس، ألا وهي الكسوة، وكذلك السكنة بالمعروف. وتجب النفقة للرجعية وللبائن إن كانت حاملا. وأخذنا أيضا بعض مسقطات النفقة كالنشوز والحبس، وأخذنا كذلك أنه إذا لم ينفق مدة فإنه يجب عليه أن ينفق على ما مضى. أخذنا أن النفقة تجب منذ التسلم أو البذل، إذا تسلمها أو بذل التسليم. وكذلك أخذنا أن الإعسار بالنفقة ماذا يوجب يا مشايخ؟ الإعسار بالنفقة يحق للمرأة أن تفسخ النكاح. أيضا بدأنا أخذنا نفقة الأقارب، ولها 3 شروط، وهي تحقق القرابة الشرط الأول، والشرط الثاني ماذا؟ فقر. يلا الجواب عليكم. ها؟ أي أن يكون المنفق عليه فقيرا. والثالث؟ لا، الشرط الثالث أن يكون المنفق غنيا. والشرط الأول، الشرط الأول تحقق القرابة. كيف تتحقق القرابة؟ أن يكون القريب من الأصول. هاي مشايخ، ها من يجيب؟ من يجيب يرفع يده. أيوة، أول شيء أن يكون من الأصول أو الفروع أو ممن يرثه. طيب، هذا تحقق القرابة. والثاني وهو الفقر، واضح. والثالث غنى المنفق. كيف نعرف غنى المنفق؟ بماذا؟ هاي مشايخ. ها مالك يكون زائد عن الحاجة دي ليلا نهارا ومن يمون. تمام. إذا مضت مدة وما أنفق شو الواجب؟ ها؟ تسقط إلا في ثلاث حالات. ما هي؟ وش الحالات الثلاث؟ قدامكم مشايخ، أنا ما قلت أغلق الكتب. ها؟ كيف؟ نعم، إذا استدينت بإذن حاكم، وأيضا الثاني ثاني إيش؟ شو فيكم مشايخ وراكم ساكتين؟ ها ليش؟ يعني حياء ولا ما تعرفون الجواب؟ ها؟ مستحيين ولا ما تعرفون الجواب؟ طيب، ما لم يفرضها حاكم إذا فرضها الحاكم وجبت، وكذلك إذا استدينت بإذن الحاكم، وإذا امتنع من وجبت عليه فأنفق شخص أجنبي عليه بنية الرجوع على المنفق أو على من تجب عليه النفقة، وهي تجب على كل بقدر إرثه. الذين سيرثونه تجب على كل واحد منهم بقدر الإرث، إلا إذا كان هناك أب غني فينفرد بالنفقة. وصلنا إلى هنا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وتجب أي وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. يقول الآن سيتكلم عن نفقة الرقيق. يجب على السيد أن ينفق على رقيقه ولو كان العبد آبقا أي هاربا، ولو كانت الأمة ناشزة بخلاف الزوجة. قال: ولا يكلفه مشقا كثيرا، فلا يكلفه فوق طاقته. ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. يريحه وقت القائلة، وقت القائلة منتصف النهار وقت راحة، والقيلولة مستحبة. ونص أصحابنا على استحبابها بأن يقيل، بأن ينام في منتصف النهار، وكذلك يستحب أن يستريح حتى لو ما كان يريد أن ينام، وكذلك يريحه وقت النوم، وكذلك لا يشغله وقت صلاة الفرض. وعليه علف بهائمه وسقيها. هذا الآن انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الكلام عن النفقة البهائم. فقال: وعليه أن يعلف بهائمه بأن يحضر لها الطعام وأن يسقيها الماء، وإن عجز على سقي بهائمه وإطعامها أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. فإذا كان هذا مما يؤكل كالغنم والإبل والبقر فيخير بين ثلاثة أمور: إما أن يبيعها، وإما أن يؤجرها، وإما أن يذبحها ويأكلها، ولا يتركها هكذا تتعذب. أما إذا كانت لا تؤكل فإما أن يبيعها وإما أن يؤجرها. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، وحرم تحميلها مشقا، فما يركب مثلا الحمار مدة طويلة ويجعله يمشي به فترات كثيرة ويحمل على البعير فوق طاقته ونحو ذلك. وكذلك يحرم لعنها، وكذلك يحرم حلبها ما يضر بولدها، له أن يحلب لكن لا يزيد ولا يضر ولد البهيمة. وكذلك حرم ضرب وجه ووسم فيه، وحرم ضرب وجه ووسم فيه، فيحرم ضرب الوجه ويحرم الوسم. والوسم أن يجعل علامة على البهيمة بالنار، طيب بالكي، يكوي البهيمة بحديدة، وهذه الحديدة تكون لها علامة. هذه جائزة في غير الوجه من أجل أن يعرف بهائمه ولا تضيع، هذا معروف ومعلوم يفعله كثير من الناس. لكن يحرم أن يكون في الوجه، ولذلك إيش قال؟ قال ويجوز في غيره، أي في غير الوجه، لغرض صحيح، يجوز الضرب ويجوز الوسم في غير الوجه. وبهذا ننتهي من الكلام عن النفقة. تكلم الآن المصنف عن الحضانة، وهي من المسائل التي يحتاج إليها، خاصة حينما ينفصل الزوجان بفسخ أو طلاق فيكون بينهما أولاد، فيحصل خصام عند من يكون الأولاد، وجعل فصل الحضانة في آخر أبواب فقه الأسرة يعني له مناسبة حسنة، لأنه لا يحصل إلا عند الفراق، ويحصل الخصام هذا بعدما يحصل الفراق. قال وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. فالحضانة ليست فقط للأطفال الصغار، بل تعم المجانين وكذلك المعتوهين. المعتوه هو مختل العقل، الذي يعني ما تستطيع أن تقول أنه عاقل، ما تستطيع أن تقول أنه مجنون. تقول هذا عاقل، تقول لا ما هو عاقل. تقول أجل مجنون، تقول لا ما هو مجنون. لكن أي، وهذا المعتوه جعل له بعض الفقهاء منزلة الطفل المميز. يعني المجنون، وهذه فائدة مهمة، المجنون في حكم من دون سن التمييز، لا عقل له. كذلك الطفل الذي دون السابعة كذلك، ولذلك لا تصح منه لا نية ولا عبادة ولا شيء. المعتوه يأخذ أحكام المميز. فعلى هذا التقرير يكون تصح عباداته ويؤجر عليها، لكن أيضا لا يعامل معاملة العقلاء، والعاقل يأخذ حكم البالغ. قال الآن سيتكلم عن من هو الأحق بالحضانة. قال الأحق بها أم. إذا كان عندنا أم وأب وجدات وكذا، فالأحق بها من؟ الأم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم هي الأولى بالحضانة. ثم بعد ذلك قال: ثم أمهاتها القربى فالقربى. فبعد ذلك ما تنتقل الحضانة للأب يا مشايخ، لا، يعني إذا كانت الأم غير قادرة على الحضانة، أو لم تتوفر فيها شروط الحضانة، أو أبت أن تحضن الأطفال، فتنتقل الحضانة إلى من؟ إلى أمها، يعني جدة الطفل. ثم أمهاتها القربى فالقربى، أمها ثم أم أمها، ثم بعد ذلك الأب، ثم أب. ثم أمهاته كذلك، يعني القربى فالقربى، يعني أول شيء مشايخ من؟ أم، ثم أم الأم القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أم الأب القربى فالقربى، ثم جد. طبعا الجد من قبل الأب وليس الجد من قبل الأم، الجد من قبل الأم هذا في الأخير جدة، الجد من قبل الأب. ثم أمهاته كذلك، أمهات الجد، ثم أخت لأبوين. بعد ذلك تنتقل الحضانة لمن؟ للأخت، أخت الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب. يعني انتبهوا يا مشايخ، هنا نقدم الأخت لأم على الأخت لأب، لأننا أصلا نحن نقدم هنا الأم على الأب، فكذلك نقدم الأخت لأم على الأخت لأب. ثم خالة، ثم بعد ذلك الخالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. ثم خالة، ثم عمة، وقدمنا الخالة على العمة، لماذا؟ لأننا قدمنا الأم على الأب، فكذلك قدمنا الخالة على العمة. ثم بنت أخ وأخت، يعني بنت أخ وبنت أخت، ثم طبعا بالترتيب بنت الأخ ثم بنت الأخت، ثم بنت عم وعمة، يعني بنت العم ثم بنت العمة، ثم بنت عم أب وعمته، يعني بنت عمة الأب على ما فصل. كيف على ما فصل؟ على ما فصل، يعني الأقرب فالأقرب، وكذلك نقدم بنت العم الشقيق ثم بنت العم لأم وهكذا. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، يعني هنا الغالب يا مشايخ أن الحاضنات نساء ولا رجال؟ نساء، لأن الحضانة المرأة هي أقدر على الرجل منه في شؤونها مما يتعلق بإطعام الصبي وكذلك سقيه اللبن وإرضاعه إن كان بحاجة إلى الرضاع والقيام بشؤونه وتنظيفه ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى العصبة، ننتقل إلى العصبة، والعصبة يا مشايخ طبعا رجال، يعني ما ننتقل إلى هنا إلا إذا انتهينا من هؤلاء. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فنقدم الإخوة الأشقاء، يعني الإخوة الأشقاء ما يأتون إلا في الأخير، يعني نقدم النساء أولا ثم الإخوة الأشقاء ثم لأب، أما الأم لا. لماذا؟ لأنهم ليسوا عصبة فما أدخلناهم، بخلاف الأخت لأم. نقدم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنوهم كذلك، ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام أب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جد ثم بنوهم كذلك، وهكذا. ثم قال وشرط، هذا في مسألة الرجل في العصبة، وشرط كونه محرما لأنثى. فالآن الطفل إذا كان ذكرا الأمر يسير، لكن لو كان الطفل أنثى فيشترط أن يكون الحاضن محرما كالأخ الشقيق، طيب كالأخ الشقيق والعم، ولا يكون مثلا ابن عم. طبعا هذا إذا بلغت سبعا، إذا بلغت سبعا، أما إذا كانت دون السابعة يجوز أن يكون الحاضن ابن العم، لكن إذا بلغت السابعة لا تنتقل للحضانة. فإذا ما كان فيه محرم يكون هذا ابن العم هو المسؤول عنها، بحيث يسلمها امرأة يختارها هو، يعني الحضانة هو في الحقيقة من حقه، لكن بسبب أنه ليس محرما للمحضونة فيكون مسؤولا عليها بأن يسلمها امرأة ثقة. قال رحمه الله ثم لذي رحم، ثم لذي الرحم، يعني ننتقل الآن لذوي الأرحام، وأولى ذوي الأرحام أبو الأم، الجد من الأم، ثم أمهاته، ثم الأخ لأم، ثم الخال، ثم لحاكم، يعني ننتقل إلى القاضي بعد ذلك، ثم لحاكم وهو القاضي. طبعا القاضي هو لن يقوم بالحضانة بنفسه، هو ماذا سيصنع؟ سيوكل شخصا يكون حاضنا لهم، أو يكون هناك هيئة أو مؤسسة تشرف على هؤلاء الأطفال وتقوم بمصالحهم وشؤونهم، مثل دار رعاية الأيتام عندنا. قال ولا تثبت لمن فيه رق، ولا تثبت لمن فيه رق، فمن شرط الحضانة الحرية، ولا لكافر على مسلم، يعني إذا كان المحضون الطفل محكوم بإسلامه فلا يكون الحاضن له كافرا، لكن لو كان المحضون محكوم بكفره فلا بأس أن يكون الحاضن إيش كافرا. قال ولا لفاسق، فلا بد من العدالة في الحاضن، لأن الفاسق ربما نشأ المحضون على أحواله قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد حتى الأم. فالأم لو تزوجت بأجنبي فتنتقل الحضانة إلى غيرها، لكن هذا إذا تزوجت بأجنبي. أما إذا تزوجت بقريب من الطفل وبقريب للطفل فلا تسقط حضانتها، كأن تتزوج المرأة أخ زوجها السابق فيكون عما لمن؟ للمحظون، فتبقى حضانتها. يعني لو تزوجت عم المحظون لا تسقط حضانتها، لكن لو تزوجت أجنبيا فتسقط الحضانة. وهذا في جميع النساء الحاضنات، إذا تزوجت بأجنبي تسقط الحضانة. قال وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن. يا مشايخ، الكلام الذي ذكرناه قبل قليل مفترض في حال وجود الأبوين في بلدة واحدة في نفس البلد، كلهم في المدينة. لكن لو كان أحد الأبوين يريد أن ينتقل أو يريد أن يسافر ففيه تفصيل يختلف الحكم. والانتقال له أربع صور: إما أن يكون انتقال لسكنة أو انتقال لحاجة، وإما أن يكون السفر بعيدا فوق مسافة القصر أو قريبا. واضح يا مشايخ؟ فيكون عندنا كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون للسكنة وبعيد، أو يكون للسكنة وقريب، وقد يكون لحاجة. وإذا كان لحاجة إما يكون بعيد أو قريب. فإن كان بعيدا من أجل السكنة فالأحق بالحضانة هو الأب. واضح يا مشايخ؟ يعني الأم قالت أنا سأسافر وأنتقل إلى مكة، وسأنتقل إلى مكة، هي كانت في المدينة، قالت سأنتقل إلى مكة، فيبقى الولد وين؟ في المدينة مع أبيه. لو قال الأب أنا الذي سأنتقل إلى مكة فينتقل الولد معه. أما إذا كان المكان قريبا، إذا كان المكان قريبا دون مسافة القصر، يعني سيريد أن ينتقل الأب إلى قرية من القرى التي حول المدينة، فالحضانة لمن؟ للأم. وكذلك الأم لو أرادت أن تنتقل إلى قرية من قرى المدينة قريبة منها فالحضانة كذلك للأم، ينتقل الطفل معها، لأن الأب قريب يستطيع أنه يطلع على أحوال وشؤون أولاده. هذا في مسألة السكنة. أما في مسألة الحاجة، يعني يريد يسافر ويرجع، فالحضانة للمقيم الذي لن يسافر، سواء كان الذي سيسافر الأب أم الأم. فالذي سيبقى هو من؟ هو الذي يحضن الطفل. ولذلك إيش قال؟ قال ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. قال وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن، هذا أيضا شرط أن يكون البلد آمنا. أما إذا كان البلد الذي سينتقل إليه بلد مخوف، إذا كان البلد بلدا مخوفا فلا ينتقل معه الطفل. قال وطرقه، عندكم وطرقه ولا طريقه؟ تمام. وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، فأب أحق لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه والنفقة عليه. فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع، أو إلى قريب للسكنة فأم، فتبقى حضانتها للأم، فتبقى الحضانة للأم. ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. ثم قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. هذا في الصبي لا الأنثى. الصبي إذا بلغ 7 فيخير، هل تريد أباك أم تريد أمك؟ فإن اختار أباه يكون عند أبيه، تمام، يكون عند أبيه ليلا ونهارا. ولا تمنع أمه من زيارته. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا. وإن اختار أمه كان عند أمه ليلا وعند أبيه نهارا. هذا في الصبي إذا بلغ 7 سنين. وللصبي أن يختار متى ما شاء. يعني لو قال الصبي أنا أختار أبي، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين قال أنا أريد أمي، ينقل إلى أمه وهكذا. ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. أيضا هذا يدخل في شروط الحضانة. فمن شروط الحضانة أن يكون الحاضن يصون المحضون ويصلحه، لأنه إذا كان لا يصون الطفل ولا يصلحه ويضيعه فإيش؟ فلا فائدة منه، وجوده كعدمه. وليس المقصود بأنه فاسق يا مشايخ، لا، الفاسق أخرجناه. المقصود أن هذا الأب قد يكون عدلا، قد يكون عدلا، لكنه مشغول غير متفرغ للأولاد، عنده تجارات أو مثلا عنده دروس، طالب علم أو شيخ يلقي دروس، ما عنده وقت، فسيضيع الأطفال لو كانت الحضانة له حتى لو كان عدلا. الأم كذلك إذا كانت مثلا مشغولة بشيء معين أو كانت مريضة في المستشفى، ما تصلح أن تكون الحضانة لها. قال: وتكون بنت 7 عند أب. أما عندنا في المذهب إذا بلغت البنت 7 سنين، إذا بلغت البنت 7 سنين فإنها تكون عند أبيها. يعني الكلام الذي مر قبل قليل هو فيما دون 7. أما إذا بلغت 7 فالصبي يخير بين أبويه، أما البنت عند أبيها. أو من يقوم مقامه كالجد إلى زفاف، إلى أن تتزوج، لأنه وليها. وهذا فيما أعرف أنه من المفردات، مسألة أن البنت إذا بلغت 7 كانت عند أبيها. الشافعية يقولون إن البنت إذا بلغت 7 تخير أيضا، وهم الذين يوافقوننا فقط في مسألة التخير. يعني الذي يقول بالتخير هم الحنابلة والشافعية، لكن الفرق بيننا وبين الشافعية أن الشافعية يقولون نخير الذكر والأنثى، ونحن نخير من؟ الصبي الذكر فقط. إذا بلغ الصبي الذكر يمكث عند من يشاء، إما عند أبيه وإما عند أمه وإما أن ينفرد، لكن الأفضل أنه لا ينفرد عن أبويه. قبل أن يتزوج، فيكون عند أبيه أو عند أمه. أما الأنثى ليس لها أن تنفرد، تكون عند أبيها إلى أن تتزوج. هذا ما يتعلق بمسائل الحضانة، والحمد لله. وبهذا ننتهي من الربع الثالث من هذا الكتاب، وندخل في الربع الأخير الذي يسمى بفقه الجنايات والحدود والقضاء. هو ما هو ربع بالقدر يا مشايخ، هو ربع من ناحية المواضيع. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجناية في الشرع التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. الجناية في الشرع التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. قال رحمه الله: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. هذا التقسيم هو تقسيم الجمهور، أن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، خلافا لمن يقول أن القتل فقط عمد وخطأ. لا، عندنا عمد وشبه عمد وخطأ. قال: فالعمد يختص القود به. العمد يختص القود به. أول شيء خلونا نعرف يا مشايخ إيش الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ، هذا أولا عشان نتصور الكلام. العمد هو كما شرحه المصنف أن يتعمد القتل ويقتله بما يغلب على الظن أن تكون هذه الآلة تقتل، أو يكون محددا كما سيأتي شرح هذا يا مشايخ. هذا العمد. أما شبه العمد أن يعتدي عليه، يعني يتعمد الاعتداء والجناية لكن ما يتعمد القتل، وهذا يعرف بالآلة، لأن القصد شيء في الباطن، يعني لا يعلم، لكن هذا الآلة هي القرينة. فإذا كانت الآلة لا تقتل غالبا ومات هذا الشخص المجني عليه، فيكون القتل شبه عمد. وأما الخطأ أن يفعل شيئا يجوز له فعله لكن لا يتعمد القتل. طيب، كأن يريد أن يصيد شيئا فيمر إنسان ويموت بما أرسله ونحو ذلك. وسأذكر لكم الفروق بين هذه الثلاث بعد قليل إن شاء الله. طيب، أول شيء وهذا يعني أول فرق، ألا وهو أن العمد يتميز بأنه فيه قود، والمقصود بالقود قتل القاتل بمن قتله، يعني القصاص. القود قتل القاتل بمن قتله. فإذا تعمد القتل، إذا قتل عمد، فإن القاتل يقتل إذا توفرت الشروط، بخلاف شبه العمد وبخلاف الخطأ فليس فيه قود. قال الآن سيعرف لكم ماذا يا مشايخ؟ سيعرف لكم العمد. فقال: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فيقصد من يعلمه آدميا، هذا من أجل أن يخرج الخطأ. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فيكون الاعتداء على آدمي لا على بهيمة أو مال، وأن يكون هذا الآدمي معصوما. فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وذكر لكم المصنف مثالين على ماذا؟ على نعم على صور قتل العمد وعلى الشيء الذي يغلب على الظن موت الإنسان به. قال كجرحه بما له نفوذ في البدن. عندنا في المذهب أي شيء له نفوذ في البدن بحيث أنه يدخل في البدن كالسيف والسكين بل وحتى الإبرة هذه كلها تدخل تحت قتل العمد. فلو أنه أدخل الإبرة في إنسان أو مثلا مسمار أو نحو ذلك ومات حتى لو وضعها في غير مقتل يعني في يده في الغالب لن يموت، لكن لو مات فإنه قتل عمد. فنحن عندنا في المذهب نعتبر أي شيء له نفوذ في البدن محدد يدخل في البدن فإنه قتل عمد. قال وضربه بحجر كبير أيضا. فهنا الحجر إذا كان كبيرا فهو قتل عمد. يذكرون 9 صور لقتل العمد، هو ذكر صورتين منها أن يلقيه مثلا على نار كبيرة لا يستطيع أن ينجو منها، أو أن يلقيه في ماء كثير لا يمكنه الخروج منه، بخلاف ما لو ألقاه على ماء قليل فلا يعتبر عمدا. كذلك يذكرون من الصور أن يلقيه عند حية أو يلقي حية عنده سامة أو يلقيه عند أسد أو ذئب، وكذلك من الصور أن يسقيه سما في طعامه، وكذلك من الصور السحر لو ثبت أنه قتل بالسحر كذلك فهو عمد. يذكرون 9 صور موجودة في الكتب المطولة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالعمد. قال وشبه العمد، الآن انتقل إلى الصورة الثانية وإلى الضرب الثاني وهو شبه العمد. قال وشبه العمد، شبه العمد ويسمى أيضا عمد الخطأ ويسمى خطأ العمد. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه، يقصد جناية لا تقتل غالبا، تكون هذه الجناية ما تقتل غالبا وتكون هذه الآلة لا تقتل غالبا. مثل ماذا؟ قال كضرب بسوط أو عصا، كان يضربه بسوط أو يضربه بعصا أو يضربه بحجر صغير فيموت، فهذا يكون شبه عمد. لكن قال هنا شيء مهم جدا يا مشايخ، قال ولم يجرحه. ليش قال ولم يجرحه؟ لأنه عندنا في المذهب الذي يجرح لا ننظر هل هو يقتل غالبا ولا لا. فمثلا الإبرة الصغيرة، إبرة الخياطة، إبرة الخياطة الصغيرة التي يخيطون فيها، هذه عندنا في المذهب لو أدخلها في إنسان، أدخلها على يد إنسان ونزف الدم ومات نعتبره عمدا مع أنها لا تقتل غالبا. فمن أجل أن لا يدخلها في شبه العمد، من أجل أن تدخل تحت ماذا؟ تحت العمد. فقال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، سيأتي شخص ويقول الإبرة لا تقتل غالبا فيقول لا ولم يجرحه بها أيضا، هذا شبه العمد. الضربة الثالث وبه يتم الأضرب. قال والخطأ أن يفعل ما له فعله، أن يفعل شيئا أن يجوز له أن يفعله. فالعمد وشبه العمد فعل شيئا لا يجوز له فعله، ففي العمد اعتدى بالقتل، وفي الشبه العمد اعتدى بالضرب أو نحو ذلك. هنا لا، فعل شيئا يجوز له أن يفعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، وكما يحصل في كثير من حوادث السيارات يدخل كثير منها في الخطأ. طيب ليس على عمومه. قال: وعمد صبي ومجنون خطأ. فالصبي إذا تعمد القتل والمجنون إذا تعمد القتل فيحكم بأنه خطأ، يأخذ أحكام الخطأ، لا قصاص لكن فيه الدية ونحو ذلك. الآن ذكر لكم مسألة، وهي مسألة إذا اجتمع عدد على قتل شخص. قال: ويقتل عدد بواحد. قال إيش؟ ويقتل عدد بواحد. فإذا اجتمع خمسة على قتل شخص وقتلوه فيقتلون جميعا، لكن بشرط، لكن بشرط، وهو إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل به. يعني هذا جرحه والثاني ضربه بحجر كبير والثالث جرحه من موضع آخر والرابع خنقه مثلا، أما الخامس فغاية ما فعل أنه أمسك ثيابه، أمسك ثياب هذا الشخص من أجل ألا يهرب. فالخامس لا يقتل، تمام، إلا إذا تواطؤوا على قتله فيقتلون جميعا حتى الذي ما فعل شيئا. يعني عندنا إذا حصل قتل بدون تواطؤ، يعني هكذا غضبوا عليه بدون ما يتفقون من قبل، أنهم هم ما اتفقوا على قتله، حصل نزاع فجأة وتضاربوا وجاء بعضهم وتحمس وأخرج السكين، وهذاك ما كان يظن أن القضية ستصل إلى حد القتل، وهذا يحصل كثيرا يا مشايخ للأسف الشديد. يجي واحد يقول لك أعطني السكين، ويجي هذاك مسكين يطلع السكين ما يدري ايش بيسوي، يظن بس سيهدده، هذا يحصل، فيأتي هذاك ويقتل. فلو كان هناك اتفاق سابق فهذا داخل في متعاون، لكن لو كان ما في اتفاق فلا. فإذا صلح كل واحد منهم للقتل، يعني ننظر إلى هذا الشخص لو كان هو وحده فقط الموجود، هل فعله يصلح للقتل؟ فإن كان نعم فإنه يقتص منه، سواء في تواطؤ ولا ما في تواطؤ، تمام. أما عند التواطؤ يقتل الجميع، عند عدم التواطؤ ننظر إلى الذين فعلوا أشياء تصلح للقتل وقتلته. عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، قتل سبعة برجل واحد، وقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. لو كل أهل صنعاء اجتمعوا على قتل الرجل لقتلت كل أهل صنعاء. وعن علي أيضا رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. طيب قال ومع عفو يجب دية واحدة، لأن الدية يا مشايخ مرتبطة بالقتيل لا بالقاتل، فإذا عفى أولياء الدم عن القتل فنقول لهؤلاء الخمسة أو لهؤلاء السبعة نقول أدوا دية واحدة، ولا يجب على كل واحد منهم دية. لأنه إذا كان العكس، لو أن رجلا قتل خمسة وجبت عليه خمس ديات، فكذلك هنا وجبت دية واحدة لأن القتيل واحد. ثم قال رحمه الله تعالى ومن أكره مكلفا على قتل معين، جاء شخص وهدد شخصا بأن يقتل آخر، زيد هدد عمرا بأن يقتل بكرا، طيب قال ففعل، في الأخير قال ففعل، أي جاء عمرو وقتل بكرا، فعلى كل القود أو الدية، فيقتل من يا مشايخ؟ زيد المكره وعمر المكره القاتل، لأنه غاية ما سيصنع المكره هو ماذا؟ هو غاية ما سيصنع هو إيش؟ القتل. يعني هو هدده، هو التهديد، إما أن يقول سأضربك وإلا أقتله، سأصنع بك وإلا أقتله وإلا سأفعل بك كذا وكذا، غاية ما سيقول له القتل، أقتله وإلا أقتلك، فهو تخلص من قتل نفسه بأن يقتل ذاك، فهو غير معذور. يعذر الإنسان بالإكراه في شيء مثل الطلاق ونحو ذلك، ما هو يصل الأمر إلى قضية أنه يقتل، يخلص نفسه بالقتل من أجل أن يقتل شخصا، فهنا يدافع عن نفسه. قال ومن أكره مكلفا على قتل معين. أما إذا كان غير معين فليس إكراها، فيقتل القاتل وحده، فقط القاتل الذي يقتل ليس المكره، أو على أن يكره عليه ففعل. يعني هؤلاء عندنا الآن هذا المثال فيه أربعة، زيد أكره عمرا وقال لعمر أكره بكرا بأن يقتل خالدا، زيد أكره عمرا بأن يكره بكرا على قتل خالد، فالثلاثة كلهم يقتلون، زيد المكره الأول وعمر المكره المكره، المكره من قبل زيد وهو مكره من بكر، وكذلك بكر المكره القاتل. قال فعلى كل القود أو الدية. قال مكلفا، طيب لو كان غير مكلف، يعني هو أكره مكلفا، لكن لو أنه أكره صبيا، الآن سيأتي حكمه، هو ذكره، قال وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. يعني أصلا الصبي أكرهه ولا ما أكرهه؟ يعني قال لصبي خذ هذا المسدس واذهب إلى ذاك الرجل اقتله، وما أكرهه، ما قال له سأصنع بك وكذا، مجرد كون هذا غير مكلف فيقتل من؟ الآمر. فإن كان مكرها فمن باب أولى، أو من يجهل تحريمه، شخص يجهل تحريم القتل، مع أن هناك من أهل العلم من يقول أن هناك أمورا يعني معلوم قبحها، معلوم قبحها، حتى من غير الشرع كالقتل. وهذه مسألة معقدة راجعة إلى مسألة التحصين والتقبيح العقلي ونحو ذلك. طيب، لكن عموما هذا المذهب أنه إذا كان يجهل التحريم، إذا كان يجهل التحريم لا يدري أن القتل حرام وقتل فمن يلزم الآمر، أو سلطان ظلما، يعني السلطان قتل شخصا ظلما وأمر شخصا، قال يا فلان اقتل فلانا، وهذا الشخص الذي قتل لا يدري أن السلطان ظلمه، ظلم المقتول، فيلزم من؟ يلزم الآمر السلطان. أما لو كان يعلم ظلم السلطان فيلزم من؟ فيلزم القاتل، يعني السلطان ظالم وسيقتل شخصا ظلما وقال لإنسان اقتل فلانا، وهذا الشخص يدري أن السلطان ظلم هذا الشخص بالقتل فجاء وقتله، القصاص على من؟ على القاتل لا على الآمر، إلا إذا كان هناك إكراه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن مسألة مهمة وهي شروط القصاص. الآن عرفنا أنواع القتل، وعرفنا أن العمد يختص القود به، وأن القود لا يكون إلا في العمد. يبقى الكلام عن متى يكون هناك القود ومتى يكون هناك قصاص، فهذا فصل في شروط القصاص واستيفائه، فصل في شروط القصاص واستيفائه، في شروط القصاص واستيفائه. قال رحمه الله: وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، فلا يكون عندنا قصاص إلا إذا كان القاتل مكلفا عاقلا بالغا، لأنه مر معنا قبل قليل أن عمد الصبي والمجنون أصلا خطأ، والخطأ ليس فيه قصاص. الشرط الثاني قال: وعصمة مقتول، وعصمة مقتول بحيث يكون محرم الدم. أما لو كان المقتول كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو لزان محصن فلا قود ولا دية، لكن يعزر القاتل، يعزر لافتياته على الإمام، لأن هذه الأمور يعني لو ارتد شخص فالذي يقيم الحد هو من؟ هو الحاكم وليس لأحد الناس، فيعزر القاتل هذا لكن لا يأخذ أحكام القصاص. الشرط الثالث: مكافأته لقاتل بدين وحرية. طبعا يدخل يا مشايخ في الشرط الثاني أن المقتول المعصوم، معصوم الدم، كل مسلم طبعا إلا الزاني المحصن، تمام، كل مسلم إلا الزاني المحصن، وكذلك القاتل لكن ليس لكل أحد. القاتل الذي وجب عليه القصاص لو جاء أحد من أولياء الدم وقتله فلا قصاص بخلاف غيرهم. واضح يا مشايخ؟ يعني عندنا زاني محصن، زاني محصن، فالمفترض أنه يرجم. طيب جاء شخص واحد من أحد الناس وقتله فلا يقتص من القاتل، تمام؟ هذا واضح. طيب عندنا شخص قاتل وتوفرت فيه شروط القصاص الأربعة هذه، توفرت فيه، فجاء شخص من أولياء الدم وقتله فلا يقتص من هذا، لكن لو جاء شخص أجنبي من أحد الناس وقتله فيقتص منه، ما له علاقة. طيب لأنه في الحقيقة معصوم الدم، ما زال معصوم الدم، لأنه لازم تتوفر شروط القصاص لهذه وكذلك الاستيفاء. قال الشرط الثالث: ومكافأته لقاتل بدين وحرية. عندنا المكافأة تكون بالدين والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر. فلو أن كافرا قتل مسلما فلا يقتص، فلو أن مسلما قتل كافرا فلا يقتص من من المسلم. المسلم الذي يقتل مسلما يقتص منه لأن فيه مكافأة، وكذلك الكافر الذي يقتل كافرا فالكافر كذلك يقتل، وكذلك من باب أولى الكافر الذي يقتل مسلما، أما المسلم الذي يقتل كافرا فلا. وكذلك في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد، فلو أن حرا قتل عبدا فلا قصاص، فالقصاص حينما يقتل الحر حرا أو يقتل العبد عبدا. وكذلك من باب أولى إذا قتل العبد حرا. طيب نرجع للشرط الثاني معليش مرة ثانية. أنا قلت لكم كل مسلم وكذلك من؟ وكذلك الكفار معصوم الدم كالمعاهد والمستأمن وأهل الذمة. طيب الشرط الرابع والأخير: عدم الولادة، بألا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت. فلو قتل شخص ابنه أو ابنته وإن سفل فلا قصاص. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده، أخرجه ابن ماجة. هذا قول الجماهير يا مشايخ. طبعا ليس المقصود أن الأب يجوز له أن يقتل ابنه، هذا طبعا ما يحتاج التنبيه عليه أصلا، لكن نحن في زمن نحتاج ننبه على كل شيء، حتى الواضحات يحتاج واحد ينبه عليها. مثقفة تزعم أنها مثقفة أمام مسرح كبير من الناس وتزعم أنها باحثة شرعية وتقول الفقه فيه مشاكل وفيه أشياء، ومنها أن الأب يقتل ابنه وما في مشكلة. إيش هذه الأفهام؟ والله المستعان. هذه يا مشايخ الشروط الأربعة، إذا توفرت وجب القصاص، لكن قد يستوفى وقد لا يستوفى. ف فهذه الأربعة إذا توفرت فالقصاص واجب، وهذا الشخص يستحق أن يقتل. نقول هذا، نقول إن هذا الشخص يستحق أن يقتل، لكن قد يقتل وقد لا يقتل. أما إذا لم تتوفر فما نقول هذا الشخص يستحق أن يقتل. صبي قتل، هل نقول هذا الصبي يستحق القتل؟ ما نقول. مسلم قتل كافرا، هل نقول هذا المسلم يجب أن يقتل؟ لا ما نقول. كذلك لو جاء رجل وقتل كافرا حربيا، ما نقول إن هذا الشخص يستحق القصاص. وكذلك الأب حينما يقتل ابنه، ما نقول إن هذا الأب يستحق القصاص. لكن إذا توفرت هذه الشروط الأربعة نقول إن هذا الشخص إيش وجب عليه القصاص، لكن قد يستوفى وقد لا يستوفى. قد ما يستوفى الآن لكن يستوفى في وقت لاحق، ولذلك تكلموا عن استيفاء القصاص، ولذلك قال ولاستيفائه ثلاثة، يعني شروط الاستيفاء. ولاستيفائه أي لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. ثلاثة شروط. منها أول تكليف مستحق له. الذين يستحقون القصاص، الذين يستحقون الدم، وهم الذين يسمونهم أولياء الدم. من هم أولياء الدم يا مشايخ؟ الورثة. الورثة هم الذين لهم حق الاختيار، هل يقتص من أم الدية أم العفو، وهم الورثة. حتى الزوج يدخل، والزوجة، جميع الورثة يدخلون، الذكور والإناث، الصغار والكبار. ولذلك إيش قال؟ قال لابد أن يكونوا مكلفين. فلو كان عندنا صغار فلا يستوفى القصاص. فلا بد أن يكون أولياء الدم جميعا مكلفين. الشرط الثاني اتفاقهم عليه، فلا بد أن يتفق أولياء الدم على القصاص. فإذا قال أولياء الدم عددهم عشرة قالوا نحن نريد القصاص ونريد أن يقتل الجاني فيقتص منه، لكن لو أن تسعة قالوا نحن نريد القصاص وواحد قال لا أنا أريد العفو، فلا قصاص وليس لهم القصاص. فهؤلاء التسعة لهم الدية إن أرادوا أن يأخذوا حقهم من الدية، وهذا العاشر إن أراد أن يأخذ حقه من الدية يأخذ، وإن أراد أن يعفو أيضا عن الدية فله العفو. الشرط الثالث والأخير أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. وهذا مثاله يا مشايخ الحامل، لو أن الحامل قتلت أو أن امرأة قتلت ثم حملت، فالحامل إذا قتلت لا تقتل إلا حينما تضع جنينها وتسقيه اللبا، واللبا لام باء همزة، اللبا على وزن عنب وهو أول اللبن، فبعد ذلك يقتص منها، إلا إذا كان الطفل الرضيع ليس هناك من يرضعه فننتظر أيضا حولين من أجل أن ترضعه، لأننا إذا استوفينا القصاص من هذه المرأة الحامل سيتعدى هذا إلى جنينها ويتضرر ويموت في الغالب، فلا قصاص. الآن حتى تلد وتسقيه اللبى أو ترضعه. وكذلك لو أنها كانت غير حامل وقت القتل ثم بعد ذلك حملت، هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت يقتل، تمام؟ وإن شاء الله واضح الفروق بين الشروط الأربعة الأولى والشروط الثلاثة الثانية هذه. فالشروط الأربعة إذا توفرت نقول هذا وجب عليه القصاص، لكن لا يستوفى منه الآن، فقد يسقط أو قد يستوفى منه لاحقا. فرع على هذا، أليس قلنا أنه لا بد من تكليف المستحقين؟ قال: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. الغائب من أولياء الدم ينتظر حتى يسأل هل أنت تريد العفو أم القصاص، فينتظر الغائب حتى يقدم، وكذلك ينتظر الصغير حتى يبلغ، وكذلك ينتظر المجنون حتى يفيق. قال الآن سيتكلم عن استيفاء القصاص، فقال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. لابد أن يكون عند القصاص أن يحضر السلطان أو نائب السلطان كالقاضي أو الشرطي ونحو ذلك. قال: وبآلة ماضية، يعني يكون السيف حادا يقتل بلا تعذيب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أيضا قال: وفي النفس بضرب العنق بسيف، يعني إذا كان الواجب هو القتل فالقتل يكون بماذا؟ يكون بالسيف لا بشيء آخر، لأن هناك من الفقهاء من يقول يقتل بما قتل، فلو قتل مثلا بمسدس يقتل بمسدس، قتله بحجر يقتل بالحجر، وعندنا لا، يقتل بالسيف فقط، لأن القتل بما قتل هذا لا ينضبط وقد يكون فيه تعذيبا. طيب، قد يكون مثلا قتله بمسدس، رماه برصاصة واحدة ومات المقتول، فجئنا هذا ورمينا برصاصة ورصاصتين وثلاث ما مات ما شاء الله، فأين القصاص؟ ويعني حينما إذا أردنا العدل أن يقتل أن نقتله كما قتل ما وصلنا إلى هذا الحد. كذلك مثلا رماه بحجر، طيب رميناه بحجر وثاني وثالث، قال عليه الصلاة والسلام: لا قود إلا بالسيف، أخرجه ابن ماجة، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. ثم قال رحمه الله: فصل، وهذا فصل في العفو عن القصاص وما يوجب القصاص فيما دون النفس. فصل في العفو عن القصاص وما يوجب القصاص فيما دون النفس. قال: ويجب بعمد القود أو الدية. فالعمد يجب فيه القود أو الدية، وهذا راجع إلى من؟ إلى الولي. ولذلك إيش قال؟ قال: فيخير الولي، اللي هو أولياء الدم. من هم أولياء الدم؟ الورثة. فالورثة إما أن يختاروا القود، وإما أن يختاروا الدية، وإما أن يعفوا مجانا بلا مال. ولذلك قال: والعفو مجانا أفضل. لهم ثلاث خيارات. قال: ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. عندنا حالات تتعين فيها الدية، فقال: ومتى اختار الدية، يعني قال الولي ولي الدم قالوا نحن نريد الدية، ثم قالوا لا نحن نريد القصاص، غيروا رأيهم. هل لهم ذلك؟ لا، إذا اختاروا الدية فليس لهم إلا الدية. ولذلك أولياء الدم لو قالوا نحن نريد الدية ثم جاء واحد وثم هذا الشخص الذي قال أنا أختار الدية ذهب وقتل القاتل فإنه يقتل به، خلاص إذا عفى أو اختار الدية إذا قتل يقتل به. أو عفى مطلقا، مش معنى عفى مطلقا يعني قال عفوت عنه ولم يقل عفوت عن الدية، يعني قال عفوت وسكت. فإذا قال عفوت وسكت هل نعطيه الدية ولا ما نعطيه؟ نعطيه، ما نقول لا أنت عفوت، لا، هو إذا قال عفوت هو المقصود الأعظم من العفو عن العفو عن القصاص، فمن عفى عن القصاص فقد عفى وإن أخذ الدية، جزاه الله خيرا. أما إذا قال عفوت عن الدية خلاص تسقط الدية. قال أو هلك جان كذلك، يعني لما سجن هذا الجاني هلك مات في السجن قبل أن يقتل، شو نسوي؟ نقتل من؟ خلاص، فما تتعين الدية، تؤخذ من تركته وتعطى لأولياء الدم. قال رحمه الله ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. زيد من أولياء الدم قال لمحمد يا محمد أوكلك بأن تقتص، ثم محمد ذهب من أجل أن يقتص. زيد جاءه أناس وقالوا اعفو وتجد هذا إن شاء الله في الآخرة، فقال عفوت. ذهب محمد واقتص فلا شيء لا على زيد ولا على محمد، لا على الموكل ولا على الوكيل. قال ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. هذا واضح يا مشايخ، لأن الوكيل لا تفريط منه، هو فعل المأمور به، هو وكل بأن يقتص فاقتص. وأما الموكل فإنه محسن بالعفو، وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له وإن مات في لسيده. يعني القن العبد إذا وجب له قود، كيف وجب له قود؟ يعني قطعت يده أو قطعت رجله أو وجب له تعزير قذف، يعني جاء شخص وقذفه بالزنا، فالمطالبة بالحد أو المطالبة بالقود أو المطالبة بالتعزير وإسقاط هذا له أم لسيده؟ للعبد نفسه. فإذا قطعت يد العبد مثلا فهل السيد الذي يطالب بقطع يد ذاك العبد الآخر أم العبد هذا؟ لا، العبد. وكذلك في تعزير القذف إلا إذا مات، فإن مات يكون لسيده. قال والقود فيما دون النفس. الآن انتهى الكلام عن القود في النفس، الآن سيتكلم عن القود فيما دون النفس. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، أي القود فيما دون النفس نوعان، في الأطراف وفي الجروح. ففي الأطراف قال أحدها في الطرف، قوله هو القود فيما دون النفس كالقود فيها، إيش معناه؟ إيش؟ أنه يقتص منه. طيب كيف؟ نفس الشروط السابقة يا مشايخ الأربعة. يعني لو أن صغيرا قطع يدا، هل نقطع يد الصغير؟ لا. لو أن مسلما قطع يد كافر هل نقطع يد المسلم؟ لا. لو أن أبا قطع يد ابنه هل تقطع يد الأب؟ لا. هكذا. فإذا توفرت شروط القصاص كذلك هنا نفس الشروط، وهي شروط القصاص الأربعة. قال أحدها في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ونحوها كالجفن والشفة واليد والرجل بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. هذه ثلاثة شروط في القود فيما دون النفس، يعني في الأطراف، بشرط المماثلة. المماثلة فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ونحوه. وكذلك المماثلة يا مشايخ، المماثلة في الاسم والموضع، يقولون المماثلة في الاسم والموضع. فلو جاء شخص خياط وقطع يد إنسان، فجئنا وأردنا أن نقطع يده، قال اتقوا الله أنا خياط، إذا قطعت يدي كيف أعيش؟ اقطعوا رجلي ما عندي مشكلة، شو رأيكم؟ يصلح؟ ما يصلح. أو مثلا لعب كرة قدم قطع رجل شخص، قال إذا قطعت رجلي مشكلة، فقال اقطعوا يدي ما عندي مشكلة، اقطعوا يدين الثنتين بس لا تقطعوا رجلي. فلا بد من الاستواء في الاسم، المماثلة في الاسم، وكذلك المماثلة في الموضع، يعني اليمين باليمين واليسار باليسار. يعني جاء شخص وقطع اليد الأمنى، اليد اليمنى لإنسان، فجئنا أردنا أن نقطع يده اليمنى، قال اتقوا الله، تريدون أكل باليسار؟ يجوز؟ فهذه المماثلة. والأمن من الحيف، هذا الشرط الثاني، الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد. فمثلا يتكون القطع من الكوع أو من المرفق، طيب، فلا قصاص عندنا في الجائفة. والجائفة هي الطعنة التي تكون في الجوف كالبطن والظهر والصدر، هذا لا قصاص فيها، لا قصاص في الجائفة، لا يمكن المماثلة، تمام، لأن أجسام الناس تختلف طولا وقصرا وحجما، فكيف يعني يكون عندنا قصاص في الجائفة، الطعنة في الجوف، هذا لا يمكن. وكذلك أي فيه الدية كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك لو صار القطع من وسط الساعد، من منتصف العظم، لا قصاص، القصاص يكون من المفاصل. هذا الشرط الثاني. قال واستواء في صحة وكمال، واستواء في صحة وكمال، فلا يؤخذ صحيح بأشل. فلو أن رجلا له يدان صحيحتان وقطع اليد الشلاء، هل تقطع يده الصحيحة؟ لا، لا يتساويان، هو قطع يد لا يستفاد منها، من يد ورجل وإصبع. وكذلك لا تقطع اليد كاملة الأصابع باليد ناقصة الأصابع ولا العين الصحيحة بالعين القائمة التي لا تبصر. يعني شخص مبصر وعندنا شخص له عينان قائمتان موجودتان لكن لا يبصر بهما، فقلع هذه العين القائمة التي لا تبصر، هل تقلع عين المبصر؟ لا. وكذلك لا يقطع اللسان الناطق بلسان الأخرس. هذه كلها أمثلة على استواء في الصحة والكمال. تبون نخلص الفصل؟ طيب، الثاني في الجروح، بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة. الجروح فيها قصاص إذا انتهت إلى عظم كالموضحة، والموضحة هي اسم، هي شجة، هي اسم من شجاج الرأس، هذه ستأتينا إن شاء الله، عندنا الأسماء الشجاج 10 ومنها الموضحة، والموضحة هي شجة تصل إلى العظم، إلى عظم الرأس أو الوجه، هذه الموضحة، فهذه يمكن فيها القصاص لأنها تصل إلى حد. وكذلك الجرح في العضد والساق، لو وصل الجرح إلى العظم ففيه قصاص، ونحوهما كالساعد والفخذ والقدم. ثم قال: أما إذا لم تنتهي إلى حد فلا قصاص، يعني غاصت في اللحم ولم تصل إلى العظم فلا قصاص، لكن فيها الدية كما سيأتي إن شاء الله. قال: وتضمن سراية جناية لا قود. يعني يا مشايخ، لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا وتعديا فمات، فما الواجب؟ يقتل، مع أنه إيش فعل؟ قطع يد فقط، فنزف الدم وجلس أياما حتى مات، فيقتل، فتضمن سراية الجناية، لكن ما تضمن سراية القود. كيف؟ يعني رجل قطع يد رجل، وهذا الذي قطعت يده المجني عليه المظلوم عاش، فجئنا وأردنا أن نقتص من الجاني، فجئنا واقتصصنا من الجاني وقطعنا يده ثم مات، هل نضمن؟ لا نضمن، ليس علينا شيء. قال عمر وعلي رضي الله عنهما: قال: من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله، الحق قتله. قال: ولا يقتص عن طرف وجرح، لا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء. فلو أن رجلا قطع يد شخص والدم ينزل، هل نقطع يد الجاني؟ لا، ننتظر حتى ننظر إيش يصير، يمكن يموت، فما يكون القصاص قطع يد فقط، فيحبس الجاني حتى ننظر حتى يبرأ. فلا قصاص في الأطراف ولا في الجروح إلا بعد البرء، وكذلك لا تطلب الدية إلا بعد البرء، لأنه ما ندري إيش يحصل، قد تجب نصف دية، قد تجب دية، قد تجب أكثر من دية، فننتظر حتى إلى البر. وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن أن يستقيد أو أن يستقاد الرجل قبل أن يبرأ المجروح، لأن رجلا جرح رجلا وأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد الجارح حتى يبرأ المجروح. أخرجه الدارقطني. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.